بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم ووصلوا كلال الليل بكلال النهار في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع أثرهم واقتفى خطوة خطواتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في أوقات الصلوات، وبينا لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار إليها في كتابه العزيز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا، وبينا بأن تلكم الأوقات التي هي الصلوات الخمس المفروضة محددة بداية ونهاية، وأن أوقاتها موسعة عدا صلاة المغرب، فإن العلماء مختلفون فيها كما سنشير إلى ذلك وإن لم يعرض له المؤلف، لأن الكتاب كما تعلمون لا يعرض الاختلافات الفقهاء، ولكننا أحيانا نتناولها بشيء من الإيجاز قصدا للفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب أوقات الصلوات. قال: فصل. ثم العصر وهي الوسطى. إذن مر بنا في درس ليلة البارحة الوقت الأول وهو وقت صلاة الظهر، وعرفنا بأنه يبدأ أي وقت صلاة الظهر بزوال الشمس وينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو الوقت الذي يبدأ به أو الذي يبدأ تبدأ به صلاة العصر. هذا مر بنا بدرس الأمس، وأن جبريل عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، أمه مرتين كما في حديثي عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد بين ذلك. قال: ثم العصر وهي الوسطى، لما روى علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن الوقت الثاني أو الصلاة، نحن قلنا إن المؤلف بدأ بصلاة الظهر واعتبرها الأولى، لأن جبريل عليه السلام بدأ بها عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوقات، وبدأ بها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه المواقيت، وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يبدأون بها إذا سئلوا عن أوقات الصلوات، ومن هنا كانت هي الأولى. ولكن المؤلف أشار إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم، هذا هو القول المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين، وهو أيضا قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد، وهم يأخذون بأن قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يقولون إن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد ورد في فضل صلاة العصر إلى جانب الفجر شاركتها أحاديث كثيرة، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء ما هي الصلاة الوسطى. فهناك من قال هي العصر وهو أشهر الأقوال وأقواها كما ذكر المؤلف، وهناك من قال بأنها صلاة الصبح، وأخذ ذلك من قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقالوا إن القنوت هو طول القيام، وطول القيام لا يكون إلا في صلاة الصبح لأنها هي التي تطول فيها القراءة، ولذلك يطول القيام فيها أي الوقوف. وأيضا استدلوا بعدة أدلة، ولكن الذين ذهبوا إلى أن الوسطى هي العصر قالوا بأن تفسير وقوموا لله قانتين بطول القيام هذا أحد التفسيرات، فهناك من فسره بالطاعة وقوموا لله قانتين أي مطيعين، وأيضا يفسر بالسكوت، وأيضا وردت أحاديث كثيرة في فضل صلاة العصر، وقد شاركت الفجر فيها، ومنها حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاتي الصبح وصلاة العصر، إلى آخر الحديث بعد أن يصعدوا فيسألهم الله سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي أورده المؤلف على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهناك من قال بأنها الظهر، قالوا لأنها هي البداية، قالوا صلاة الظهر هي المراد بها الصلاة الوسطى، واستدلوا على ما ورد بفضلها. وهناك من قال بأنها المغرب، وقالوا هي الوسطى لأنها تسبقها الأولى وهي الظهر، والثانية وهي العصر، وتخلفها العشاء والفجر. وهناك من قال بأنها الفجر، والذي قال بأنها الفجر هو الإمام الشافعي، والذي قال بأنها الوسطى هم أكثر الصحابة والتابعين والإمامان أبو حنيفة وأحمد، وهذا هو أرجح الأقوال. ولا نريد حقيقة أن نتتبع الأقوال في ذلك والأدلة، فإن ذلك يطول وربما يخرج بنا عن هدف كتابنا. قال: وهي الوسطى لما روى علي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. هذا دليل من الأدلة، ومنها حديث يتعاقبون فيكم، هذا أحد الأدلة. وهناك حديث رويت عن عائشة وعن أبي هريرة أو هريرة وغير هؤلاء بأن المراد بها إنما هي صلاة العصر. الأدلة في ذلك كثيرة، وهذا هو أرجح الأقوال. وأما هذا الحديث الذي ورد فهو ورد في غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب تعلمون هي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سورة الأحزاب، والتي جاء مما ذكر فيها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما. تعلمون ما أصاب المؤمنين من الشدة والكرب في تلك المعركة، ولكن الله سبحانه وتعالى سلط على الأعداء قوته سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يغلب. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم تلك الريح التي اقتفأت قدورهم وأسقطت خيامهم وأطفأت نيرارهم وحل بهم ما حل حتى ولوا فارين مدبرين. نعم. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تراها وكان الله بما تعملون بصيرا، الآيات المعروفة في سورة الأحزاب. إذن هذا الحديث جاء في ماذا؟ في غزوة الأحزاب، ولا شك بأن المؤمنين أحاط بهم الأعداء. وتعلمون قصة حفر الخندق الذي أشار به سلمان، ولكن النهاية كانت للمؤمنين. وهكذا كل من يسلك طريق الحق ويسير في طريق الرشد فإن الله سبحانه وتعالى ينصره، فإن الحق دائما هو الذي يغلب وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه. قال رحمه الله: متفق عليه. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. هنا أشكل على بعض العلماء إذا صار ظل كل شيء مثله. نحن رأينا بأن جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ولكنه صلى به الظهر في اليوم الثاني حين أيضا صار ظل كل شيء مثله، وهو الوقت الذي صلى به بالأمس. فهل المثل مشترك بين الوقتين بين الصلاتين؟ بحيث إن الإنسان لو صلى في ذاك الوقت صلاة الظهر أو العصر يكون مؤديا لكل من الصلاتين في وقتها. ولذلك ضرب الذين أجازوا ذلك كإسحاق بن راهوي الذي يرى أن هذا قدر مشترك، ونسب أيضا إلى المالكية، بأنه لو قام اثنان أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر أنه يكون مصيبا للوقت. ولكن الحقيقة أو الصحيح أن المراد إذا صار ظل كل شيء مثله بالنسبة للعصر ثم زاد أدنى زيادة، يعني إذا انتهى إلى المثل حينئذ يبدأ وقت العصر فيكون بعد المثل. أما بالنسبة لصلاة الظهر فإن نهاية الوقت هو المثل. ولذلك جاء في الحديث: لا يخرج وقت صلاة الظهر حتى يحضر وقت العصر. إذن إذا حضر وقت العصر انتهى وقت الظهر. وفي الحديث الآخر إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول صلاة الظهر حين تزول الشمس، وإن آخرها حين يصير ظل كل شيء مثله. إذن المثل هو الحد الذي ينتهي إليه وقت الظهر، وهو البداية التي يبدأ بها وقت صلاة العصر. ولكن العلماء مختلفون أيضا في وقت صلاة العصر، هل هو يبدأ بالمثل وينتهي بالمثلين، أو يبدأ بالمثل وينتهي باصرار الشمس، وهناك ما يعرف بوقت الجواز ووقت أهل الأعذار. قال: وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره تكلمنا عن هذا في درس الأمس، وقلنا المراد إذا صار ظل كل شيء مثله يضاف إليه الظل الذي كان موجودا وقت الزوال. فإن معنى الزوال أن ينتهي الظل إلى القصر فيتوقف، فإذا بدأ في الزيادة هذا علامة أن الشمس تحولت عن كبد السماء وأنه بدأ الزوال. إذن هناك ظل موجود قبل الزوال يضاف إلى المثل، هذا هو المراد. وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه. إذا صار ظل كل شيء مثليه، هذا هو مذهب ماذا؟ هذه الرواية يلتقي فيها المالكية والشافعية مع الحنابلة، ولكن الحنفية يخالفون في ذلك، فهم يرون أن البداية إنما هي المثلان. وهناك حديث يستدلون به جاء مضرب المثل، ليس هذا حقيقة محل أن نناقش مثل هذه الأمور. إذن من المثل إلى المثلين هذا وقت اختيار، وهو الوقت الذي صلى به جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم، صلى به في اليوم الأول العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه يضاف إليه أيضا الظل الذي كان موجودا وقت الزوال. ومن هنا ثم قال أي جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: الوقت ما بين هذين. فوقف الشافعية والمالكية عند هذا الحد وقالوا هذا هو وقت العصر، يبدأ بالمثل وينتهي بالمثلين. ولكن الإمام أحمد رحمه الله له رواية أخرى يرى فيها، وهي أيضا الأظهر في المذهب، أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس. وهناك حديث صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثلي. قال رحمه الله: وعنه وفيه يعني والشاهد. قال بعد ذلك في الحديث ما جاء به المؤلف، ثم قال: يا محمد الوقت ما بين هذين. هذا هو محل الشاهد، وهو متمسك الشافعية والمالكية: يا محمد الوقت ما بين هذين. قالوا فجعل حدا لأول الوقت وحدا لآخره، فجعل الوقت محصورا بين حدين المثل والمثلين. قالوا فلا يتجاوز ذلك الوقت، لأنه صلى به مرتين ثم قال له: يا محمد الوقت ما بين هذين. ولكن الحنابلة في الرواية الأخرى استدلوا بأدلة أخرى أشرت إلى واحد منها وهناك غيره. قال: وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس. وعنه أي وعن الإمام أحمد، أي رواية أخرى عن الإمام، وهذه صححها بعض علماء المذهب وراوا أن هذه الأشهر. قال: لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص روى هذا الحديث، وأيضا جاء في حديث أخرى: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، عن أبي هريرة وغيره. إذن جاءت حديث تبين أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة بأن الإنسان لو صلىها قبل الغروب يقال بأنه قد صلىها في غير وقتها. لا، هذاك يسمى وقت جواز، ولكن وقت جواز فيه تساهل وإهمال، ويسمى وقت ضرورة لأن أهل الضرورة يصلون به، أقصد أهل الأعذار، الحائض إذا طهرت، النفس، الصغير إذا بلغ، المجنون إذا عقل، أيضا الكافر إذا أسلم. هذا الوقت لأنه جاء في أحاديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وفي حديث آخر من أدرك ساجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وورد مثل ذلك أيضا في ماذا؟ في صلاة الصبح، وورد حديث عام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس. ويبقى وقت الجواز، ويضيف إليه بعض العلماء والضرورة، يبقى وقت الجواز أن هذا جائز، يعني لا يقال بأن من صلى قبل غروب الشمس بأنه أدى الصلاة في غير وقتها، لا يقال هذا، لكن يقال عنه بأنه متساهل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم الذين يؤخرون الصلاة إلى اصفرار الشمس وشبههم بالمنافقين، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان، قام فنقرها أربعا أو فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لأن الذي يتحين قبيل غروب الشمس يضيق الوقت بالنسبة له، فهو قد صلى الصلاة في آخر وقت من أوقاتها، وهو أيضا يتطلب منه أمرا يتعجل في ذلك، فهذا يعتبر متساهل ولا ينبغي أن يفعل المسلم ذلك. قال: ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها. هذه مسألة فيها خلاف، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فإنه يدركها، والمسألة أيضا فيها خلاف، هناك من يرى أن الوقت ينتهي بالمثلين كما مر بنا عند الأئمة، وهناك من يرى أنها تدرك بإدراك ركعة، وهناك من قال بإدراك سجدة، وهناك من قال لا تدرك بإدراك سجدة ولا بأقل، وقاسوها على الجمعة، لأن صلاة الجمعة كما تعلمون من لم يدرك ركعة منها لا يدرك الجمعة، يتمها ظهرا، يعني لو جيت وقد صلى الإمام الركعة الأولى ورفع رأسه من الركوع حينئذ تكون الجمعة قد فاتتك، فأنت تتمها ظهرا حتى وإن دخلت مع الإمام، بخلاف الصلوات الخمس، فلو أدركت الإمام في آخر لحظة ما دام لم يسلم فإنك أدركت الصلاة، وحينئذ هل تحصل على ثواب الجماعة أو لا مسألة فيها خلاف بين العلماء، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله أثناء الحديث عن صلاة الجماعة. قال: ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. لكن هناك من ينازع في هذا، يقولون السجدة تختلف عن الجزء، لأن السجدة معنى هذا أنه أدرك جزءا من الركعة، لكن قد يأتي والإمام في آخر التشهد، فهل يقال بأنه مدرك؟ بعضهم قال نعم، هناك خلاف في المذهب وفي غير المذهب، وأكثر العلماء كما سمعتم يحددون وقت صلاة العصر. قال المصنف رحمه الله: ولكن الحنفية حتى نبين مذهبهم نهايته يبدأ من المثلين وينتهي باصفرار الشمس. قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل بكل حال. وتعجيلها أفضل، لأن رسول صلى الله عليه وسلم حظ على ذلك، وهذا هو المعروف في الغالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في هذا المسجد، ثم يرجعون إلى رحالهم في آخر المدينة والشمس لا تزال بيضاء نقية، معنى هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها. قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول أبي برزة رضي الله عنه في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، متفق عليه. يعني حية لا تزال بيضاء نقية، بمعنى أنه لم يبدأ الغروب. إذا معنى هذا ينتقلون ويعودون إلى رحالهم، وهذا يحتاج إلى وقت، ليست سيارة حتى يقال بأنها تقطع المسافة في لحظات أو في دقائق، لا، هذا يحتاج إلى وقت، فيعودون إلى رحالهم. ولا تنسوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون فيسبحون ويهللون ثم بعد ذلك ينصرفون. إذن هناك وقت واسع حتى يصلوا إلى رحالهم، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بأداء صلاة العصر في الغالب، لأنه أخرها عليه الصلاة والسلام، في الغالب يصليها في أول وقتها. وتعلمون أيضا ما جاء في التشديد وبالوعيد في شأن الذين أيضا يتساهلون في صلاة العصر: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ما معنى وتر أهله؟ يعني كأنه فقد أهله وماله، يعني شبه من يفقد الأجر والثواب والجزاء بمن يفقد أهله وماله. ولا تنسوا بأن فقد الأهل والمال من أعظم الأمور وأشدها على النفس في هذه الحياة الدنيا. أن يفقد الإنسان أهله وأن يفقد ماله ليس بأمر سهل ميسور. إذن من يترك صلاة العصر يشبه من يفقد ماله وأهله. وجاء في الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر حبط عمله، أي فسد عمله. هل فسد عمله بالنسبة لتلك الصلاة أو فسد عمله بأنه يسري إلى غيرها؟ هناك كلام للعلماء، وهذا المراد منه أيها الإخوة التشديد والتغليظ والتنبيه. أولا التأكيد على أهمية صلاة العصر وأن المسلم يحافظ عليها، كما جاء أيضا التحذير من التخلف عن صلاتي العشاء وصلاة الفجر، فإنه حذر من ذلك وبين بأن الذين كانوا يتخلفون عنهما إنما هم المنافقون. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، مع أن أحدهم لو دعي إلى عرق سمين، يعني عظم فيه أجزاء يسيرة من اللحم، لألقى بذوب قلبه وذهب للحصول على ذلك. ولكنهم كما قال الله تعالى: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم المغرب وهو الوتر. إذا انتهينا الآن من صلاة العصر وعرفنا أن لها وقتان، أول وآخر، وأن أوله يبدأ بالمثل وأن آخره إما أن ينتهي بالمثلين أو باصفرار الشمس. ولكن في الحقيقة من أدرك صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس يكون مدركا لها، ولكن هل يأتم بالتأخير؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى السبب. فإن كان ممن يعتاد تأخير الصلاة فلا ينبغي له، وإن كان لعذر فهو معذور، وأهل الأعذار شأنهم معروف في هذه الشريعة. قال: ثم المغرب وهو الوتر. ثم المغرب وهو الوتر، يعني هي وتر الصلوات. صلاة المغرب لماذا سميت وتر؟ لأنها هي الوحيدة الوتر. صلاة الفجر ركعتان شفع، والظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، إذن كل الصلوات شفع ما عدا المغرب ثلاث، إذن هي وتر. ولذلك سيأتي في الكلام عنها في إعادة صلاة المغرب، يعني عندما تصليها مثلا وحدك وتجد جماعة تعيدها ماذا يفعل؟ لحديث لا وتران في ليلة، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعه. إذن وأيضا جاء في الحديث: المغرب، صلاة المغرب وتر، والله وتر يحب الوتر، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في عبادته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون به علما. نعم. قال: ثم المغرب وهي الوتر، وأول وقتها إذا غابت الشمس. أول وقتها كما جاء في حديث جبريل: إذا وجبت الشمس، يعني غربت أو غابت، هذا هو أول، وهذا مجمع عليه عند المسلمين عموما، يعني وقتها يبدأ بغروب الشمس، وهذا هو الوقت الذي صلى به جبريل أو أم به جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين. صلى به في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس يعني غابت، وفي اليوم الثاني صلى به المغرب في الوقت الذي صلاها به في اليوم الأول. ومن هنا قال المالكية والشافعية ليس للمغرب إلا وقتا واحدا. ما هو هذا الوقت؟ هو وقت غروب الشمس، وأن من يؤخرها فإنه آثم. ولكن الحنفية والحنابلة قالوا وقتها يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، هناك شفقان أحمر وأبيض. ولكن مع ذلك نجد أن الحنفية والحنابلة أيضا يحضون على المبادرة في أدائها في أول الوقت، وأنه لا ينبغي أن تؤخر، لأن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم أمه عند البيت مرتين في وقت واحد، فهي الصلاة التي يبادر بها في أول وقتها ولا ينبغي تأخيرها. لكن لو أخرت إلى ما قبل مغيب الشفق الأحمر فهذا هو وقتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وفي رواية ما لم يغب الأفق في حديث طويل إن الصلاة أولا وآخرة، وإن أول صلاة المغرب حين تغيب الشمس، وأن آخر وقتها حين يغيب الأفق، يعني عندما يذهب الأفق أي الحمرة التي تكون في السماء ثم بعد ذلك يتبعها بياض. ولكن الحنفية يرون أن صلاة العشاء لا تبدأ بانتهاء الحمرة، إنما تبدأ بماذا؟ بالبياض الذي يكون في السماء. ويستدلون بتأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ولكن هذا ليس بدليل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في تأخير صلاة العشاء، وأيضا هو أخرها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لولا أنا شق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وفي حديث آخر إلى نصف الليل. وكان الصحابة أحيانا تغط رؤوسهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة. إذن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس، هل وقتها موسع؟ المالكية والشافعية قالوا ليس لها إلا وقت واحد، الحنفية والحنابلة قالوا لها وقتان، وإن اختلفوا في النهاية هل هو يمتد ماذا؟ يمتد إلى غروب الشفق الأحمر. قال وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، لما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا رضي الله عنه فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، ثم قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم، رواه مسلم رحمه الله. في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بريدة هذا يسأله عن أوقات الصلوات، فإن رسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقيم يومين، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريه الأوقات تطبيقا عمليا ينظر إلى ذلك دون أن يلقنه، ليكون ذلك أوقع في ذهنه وأحفظ له، ولكي يتصور ذلك. وقد بينت لكم أظن في درس ليلة البارحة وأشرت إشارة خفيفة إلى أن ضرب الأمثلة وتقريب الأمور إنما هو منهج القرآن الكريم، وأيضا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فنحن نجد أن القرآن يكثر من ضرب الأمثلة، من ذكر القصص، من ذكر الشواهد، من أخبار الأمم السابقة، لنتعظ ولتكون أسهل للحفظ وأوقع في الذهن. كذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب الأمثلة في أحاديث كثيرة ليقرب المسائل إلى الناس، وأحيانا نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم قد يسأل عن سؤال فيجيب عن أكثر من لماذا؟ للحاجة إلى ذلك، كما في قصة الذي سأل رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا بعطشنا، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه وزاد الحل ميتته. وأيضا ضرب لذلك الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا بامرته بأنها ولدت غلاما يخالف لونه لون أبيه وأمه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الإبل التي عنده ما ألوانها، ثم قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن أتاها ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال ولعل ابنك هذا نزع عرق. فرفع الشك الذي كان في ذهن الرجل ورده إلى اليقين، فذهب مطمئن النفس. وهذا هو أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق السوي الذي ينبغي أن يسلكه الداعية الذي يدعو الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. قال بعضها سمي الشفق الأحمر. قال ويكره تأخيرها عن وقتها. لماذا يكره تأخيرها عن وقتها مع أن عند الحنابلة وقتها موسع نسبيا؟ لأن جبريل أما الرسول صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين وقال له الوقت ما بين هذين. إذن ينبغي أن يبادر بصلاة المغرب كما نرى الآن، ترون الآن في المساجد صلاة المغرب تختلف عن غيرها، يعني ترون أنه بعد الإقامة بدقائق محدودة تجد أنها لا تتجاوز بعد نهاية الأذان 5 دقائق تقام الصلاة، كل ذلك للمحافظة والحرص على أن تؤدى في أول وقتها فلا تكون بعيدة عن غروب الشمس، لأن جبريل صلاها بالرسول صلى الله عليه وسلم حين وجبت الشمس أي حين غربت. نحن لماذا أيها الأخوة تروننا نوسع وندقق ونوضح؟ لأن هذا أمر الصلاة وهي مهمة، وينبغي ألا تخفانا مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور كلنا نحن بحاجة إليها، ولذلك لا نحن لا نقتصر على ما في الكتاب بل نوضح ما في الكتاب، وربما نزيد ما نرى أن الوقت أو ما نرى أن الحاجة تدعو إلى زيادته وبيانه. قال ويكره تأخيرها عن وقتها لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليومين في أول وقتها. إذن هذه الجملة التعليلية لأن جبريل، هذه نسميها في النحو جملة تعليلية، أي تبين العلة والسبب الذي من أجله يكره تأخير صلاة العشاء. ما هو السبب؟ لأن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين في وقت معد. هذه الجمل تسمى جمل تعليلية، أي تعلل لنا الأحكام، وتعليل الأحكام أمر مهم، ولذلك كيف استطاع العلماء الذين جاءوا بعد الأئمة وتلاميذهم، كيف استطاعوا أن يعرفوا أصولهم؟ كيف استطاعوا أن يخرجوا على أصول الأئمة؟ بحثوا عن علل الأحكام، فلما عرفوا علل الأحكام عرفوا الطريقة والمنهج والمسلك الذي كان يسلكه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في تقرير المسائل وتخريجها على الكتاب والسنة، فساروا في نفس الطريق فخرجوا كثيرا من المسائل على، ولذلك ترون في المذهب يقول روية، مذهب الحنابلة رواية، رواية أخرى رواية ثالثة، عند الشافعية قول، القول الثاني عند المالكية رواية رواية، وهكذا ترون، وفي مذهب الحنفية رواية ظاهر الرواية، وهكذا. قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، متفق عليه. معنى وجبت أيها الإخوة يعني غابت. ما معنى؟ أنا أحدد لكم، قد يشكل على بعضنا، ما علاقة وجبت بغابت؟ القصد وجبت سقطت، بمعنى سقطت اختفت عنك، ولذلك الله تعالى يقول فإذا وجبت جنوبها في شأن ماذا ما ينحى، يعني وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني وجبت جنوبها إذا سقطت واستقرت على الأرض. إذن وجبت الشمس بمعنى كأنها سقطت أي اختفت و بعدت عن الأبصار فلا ترى، ولكنها تنتقل إلى ماذا؟ إلى أمة أخرى. إذن هي موجودة ولكنها غابت عنك أنت أيها المشاهد فلا تراها. إذن معنى وجبت أي غابت عن أنظارك، عن نظرك، هذا معنى، بمعنى سقطت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم العشاء. يعني هذه هي الصلاة الثالثة وهي صلاة العشاء، وتسمى صلاة العشاء الآخرة، والمغرب العشاء الأولى وتسمى صلاة المغرب. صلاة العشاء ترون أنها من أوسع الصلوات وقتا، يعني وقتها يمتد أكثر من غيرها، لأنه بالنسبة لوقت ماذا؟ الجواز والضرورة، يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر، وهذا هو أطول الأوقات. ولكن وقتها المفضل هل هو إلى ثلث الليل كما هو رأي أكثر العلماء الجمهور، أو إلى نصف الليل، أو أنه أيضا يكون أيضا يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر؟ قال: ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. أولا ترون بحمد الله أن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب واضح، يعني هو لا يحتاج حقيقة، يعني إذا أمعن القارئ أو الناظر فيها النظر لا يجد حقيقة فيه غموضا وصعوبة. فلو وزن بينه وبين الكتاب الذي كنا نقرأه لوجدنا فرقا كبيرا. لماذا؟ لأن ذاك كان يعرض للمذاهب الأئمة الأربعة، ويأتي من المسائل موجزة، وربما يستخدم الأسلوب المنطقي كما ترون، لأن صاحبه إنما هو يعني اشتغل في المنطق والفلسفة، فربما تجد في عباراته وليس في كلها ماذا ما يحتاج إلى وقفات، إلى جانب أنه أيضا ضغط المسائل. هذا كتاب واضح فيه وضوح، والمؤلف رحمه الله تعالى إنما هذبه من كتاب المغني، يعني بذل فيه جهدا عظيما فاختار المسائل، ولكنه جاء بها بإيجاز. وأيضا ترون أنه كتاب لا يخلو من الأدلة. قال: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره ثلث الليل. إذا غاب الشفق الأحمر يبدأ ماذا؟ وقت صلاة العشاء. يبدأ وقت صلاة العشاء، هذا عند جماهير العلماء، من هم؟ المالكية والشافعية والحنابلة. وعند الحنفية إذا غاب الشفق الأبيض، يعني يبدأ وقتها من وقت البياض، هذا هو رأيهم، ويستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها. قال: وآخره ثلث الليل لما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي لما روى بريدة رضي الله عنه أيوة قراءتك الأخيرة هي الصحيحة. نعم. لما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. قال: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة جبريل عليه السلام مثله. في صلاة جبريل عليه السلام. جبريل ولا جبريل؟ في صلاة جبريل عليه الصلاة والسلام مثله. وعن ابن عمر رضي الله. إذن حديث عبد الله بن عباس هو الذي رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة إمامة جبريل، وكذلك إذا رواه جابر بن عبد الله، والمؤلف يكرره، فإذا قال حديث عبد الله بن عباس وحديث جابر فهي إشارة إلى حديث إمامة جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى به العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق الأحمر، حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني ماذا؟ عند ثلث الليل. وقال له: الوقت ما بين هذين يا محمد، الوقت ما بين هذين، فهل يمتد إلى نصف الليل أو لا؟ جاءت أحاديث أخرى تشير إلى ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. إذن هذا الأثر وهذا الحديث فيه تفسير الشفق، ما المراد به بأنه الحمرة، هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكنه تكلم في هذا الحديث. قال: وعنه آخره نصف الليل. وعنه أي وعن الإمام أحمد رواية أخرى، ننتبه لعود الضمائر، فإن معرفة عود الضمير مما يوضح لنا أيضا المسائل. يعني الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن وقت العشاء يمتد إلى ثلث الليل، والرواية الأخرى وهي أيضا رواية قوية يمتد إلى منتصف الليل، وفي ذاك أحاديث وفي هذا أحاديث، ولكن إمامة جبريل حصرت الوقت ما بين مغيب الأفق أي الشفق وما بين ثلث الليل. قال: وعنه آخره نصف الليل لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم رحمه الله. نعم، الأحاديث التي وردت في هذا حديث صحيحة، منها ما جاء في صحيح مسلم. قال رواه مسلم وأبو داود رحمهما الله وغيرهما أيضا. قال والأفضل تأخيرها، لقول أبي برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه. لكن ينبغي ألا يكون، يعني هو يستحب تأخيرها شريطة ألا يترتب على ذلك ماذا؟ أن ينام بعض الناس، لأنه ربما بعض الناس يأخذه النوم، تعود أن ينام مبكرا، فينبغي للإمام أن يكون حصيفا عارفا بأحوال ماذا مأموميه، فإنه يراعي أحواله. قد يجد بين الذين يصلون وراءه أناسا كبارا، فينبغي أن يراعي أحوالهم وألا يطيل في الصلاة. فبعض الشباب مثلا يطيل في الصلاة ولا ينظر إلى حال الذين من ورائه، تجد أنه تلحقه مشقة وعنى وربما يذهب خشوعه، بينما نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ في قصة صاحب الناضحين وقال: يا معاذ، تريد أن تكون فتانا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، لأن الذي يصلي وراءك قد يكون خبيرا، وربما يكون هذا المسجد على طريق من الطرق، قد يمر بك إنسان له حاجة سريعة، يمر بك طبيب بحاجة إلى أن يعود إلى المستشفى ليعالج مريض، إنسان يريد أن يقضي حاجة عاجلة، إنسان يريد أن يحمل مريضا إلى غير ذلك، فينبغي أن تراعي أحوال الناس الذين يمرون بك. أما إذا كنت تطمئن وتعرف الذين يصلون وراءك فأنت بذلك تراعي، هذه ناحية. إذن ينبغي للإمام أن يراعي ماذا أحوال الذين وراءك، كذلك التأخير أيضا، أنت انظر إلى أحوال الذين معك، ربما يكون فيهم من الشيوخ الكبار الذين تعودوا على أن يناموا مبكرين وعيد صلاة العشاء، فينبغي أن تراعي أيضا أحوالهم. ولكن إذا توفرت عندك جميع الأسباب فلك أن تؤخر صلاة العشاء إذا رأيت المصلحة في ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على تأخيرها، يصليها أحيانا وأحيانا، أحيانا في أول الوقت وأحيانا يؤخرها. ولذلك ناداه عمر رضي الله عنه في بعض الأحاديث لما بدأت رؤوس الناس تغط في النوم، يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن ينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس. كذلك الذي يخطب الجمعة أيضا، ليست القضية أيها الإخوة في تطويل الخطبة، لأنك لو أطلت الخطبة ربما يمل الناس ويسأمون، وأنك لو اختصرتها وجئت بالمعاني بالألفاظ التي تحمل المعاني التي تؤدي إلى ما ينفع السامعين، هذا فيه خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الموعظة، وإنما هي كلمات يسيرات، ما كان يطيل الموعظة، يعني كلماته عليه الصلاة والسلام وخطبه موجزة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. إذن مراعاة أحوال المصلين ينبغي أن تكون في كل الأحوال وفي أي صلاة من الصلوات. قال ويستحب أن يراعي حال المأمومين. المؤلف الحمد لله نبه إلى ذلك. لقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، متفق عليه. لأنه إذا تأخر بعضهم فيه مصلحة، يعني أن تؤخرها لتنظر من تأخر لسبب فيدرك مع هذه الصلاة، فهو يكسب أجرا وأنت أيضا أيها الإمام تكسب أجرا، لكن لا يكون على حساب الموجودين. لا تؤخر الصلاة لأجل زيد وعمر ليحضر إنسان يعرف بالكسل أو عادته ألا يأتي إلا إذا أقيمت الصلاة، وتترك حاجة أناس يتسابقون إلى المساجد ويطبقون قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فينبغي أن يراعى أحوال هؤلاء أكثر من أولئك الذين لا تتحرك خطاهم إلا إذا سمعوا المنادي ينادي يقيم للصلاة. قال: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز والضرورة. وقت الجواز ماذا؟ أن الإنسان لو ضاق به الوقت، لو نسيها، لو نام عنها وأدرك الوقت قبل الفجر، يصليها ولا يقال بأنه قد خرج عليه الوقت. وقت الضرورة الذي لم يشر إليه يعني وقت أهل الأعذار. أهل الأعذار من هم؟ الذين مر بهم، الذين مر ذكرهم بنا، امرأة حائض طهرت، فإنها حينئذ هنا تصلي ماذا؟ الصلاتين اللتين ذهبتا المغرب والعشاء، لأنها أدركت جزءا من وقت صلاة العشاء. وكذلك أيضا النفس الصغير إذا ماذا؟ بلغ. أيضا المجنون إذا فاق عقل، كذلك الكافر إذا أسلم. أهل الأعذار هذا وقت يعتبر ماذا؟ خاصا يجتمع فيه صلاتان بالنسبة لهم، المغرب والعشاء، وهناك الحال بالنسبة للظهر والعصر. لو أدرك قدرا ولو مقدار ركعة قبل غروب الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر، لكن لا نقول بأنه يصلي ماذا؟ العصر تبعا لماذا؟ للظهر. يعني نفرض مثلا أن إنسانا مثلا أدركه وقت الظهر مثلا، ثم يعني ما أدركه وقت الظهر، أو أدركه وقت الظهر ثم جاء وقت العصر، لا نقول هذا بأنه يطالب بأن يصلي العصر مع الظهر، لا. قال: ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم الفجر، هذه آخر الصلوات الخمس حسب ترتيب المؤلف. وقلنا بدأ كما بدأ جبريل بإمامة رسول الله، الفجر هي آخرها. والفجر أيضا جاءت فيها حديث كثيرة جدا تدل على فضلها ومكانتها، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها، واشتركت معها العصر في كثير من الأحاديث. قال: ثم الفجر وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف. معنى هذا أن هناك فجران، فجر ثاني وفجر أول، والثاني يسمى بالفجر الصادق، وهو الضياء المستطير الذي ينتشر في السماء مستديرا. أما الأول فهو الذي يأتي دقيقا، يشبهونه بذنب سرحان يعني بذنب الذئب. الأول يسمى فجرا كاذبا، لماذا؟ قالوا كاذبا لأنه يخدعك كأنه ضياء وسرعان ما يغيب. وسمي الفجر الثاني صادقا لأنه يصدقك عن ماذا؟ بطلوع الفجر، أي يعلمك بأن الفجر، هذا الضياء يمتد شيئا فشيء حتى تطلع الشمس. إذن الفجر الصادق، الفجر الثاني، هو الذي يبدأ به وقت صلاة الفجر وليس الأول. ولكن هناك خلاف بين العلماء، هل يؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها أو لا؟ هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الأذان. قال: وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده. من قبل المشرق، تعلم ما الذي يأتي من قبل المشرق؟ هي الشمس بعد ذلك. إذن هذا هو الضياء المستدير الذي ينتشر في السماء، وهو الذي يعرف بالفجر الصادق، لا الفجر الأول الذي يبقى فترة ثم يذهب. قال: وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر. أيضا حديث بريدة في قصة تعليم الرجل الذي سأل عن الصلوات، لكنه حديث تطبيق عملي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنه أمر بلالا رضي الله عنه فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. أمر بلالا لأن بلالا هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام في الأذان، وأنهم احتاروا في أول الأمر ما الذي سيتخذون علامة لماذا؟ للإشعار بدخول وقت الصلاة. فرأى عبد الله بن زيد تلك الرؤيا التي قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت بها ألفاظ الأذان التي يؤذن بها بلال رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه جاء يجر رداءه، رأى الرؤيا ولكن سبقه عبد الله بن زيد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماذا لعبد الله بن زيد قم فألقي على بلال، ثم ذكر العلة فإنه أندى صوتا منك أي أعلى صوتا منك. ولذلك اشترطوا في العلماء في المؤذن أن يكون ندي الصوت، يعني أن يكون صاح واضح الصوت عالي، وأن يكون أمينا، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الباب الذي يلي الأوقات. قال: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث جبريل عليه السلام مثله. مثله ولا مثله؟ قال: وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث جبريل عليه السلام مثله، والأفضل تعجيلها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. يعني متلفعات بأكسيتهن، يعني يحرصن على أن لا يبدو منهن أي شيء، لأن الله تعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. إذن المؤلف هنا أشار إلى أن صلاة الفجر أيضا لها وقتان، هذا الوقت يبدأ الأول بطلوع الفجر الصادق، والثاني ينتهي بطلوع الشمس. إذن وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إذن وقتها ما بين هذين الحدين. ولذلك جبريل عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول صلاها به بغلس، يعني بظلمة، وفي اليوم الثاني أسفر بها. وهناك خلاف بين العلماء أيهما أفضل، أن تؤدى صلاة الفجر في أول وقتها أي بغلس، أن يغلس بها أو أن يسفر بها. الأئمة مالك والشافعي وأحمد يرون التغليس بها، وأبو حنيفة يرى الإسفار لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ولكن نحن نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس وأسفر بها، فكل ذلك جائز. لكن أيهما أفضل؟ الأفضل هو التغليس بها، وهو رأي جمهور العلماء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس وأسفر بها، ثم لم يزل يغلس بها حتى قبضه الله تعالى. إذن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس أي في أول وقتها، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لزم التغليس في آخر حياته ذلكم دليل على أنه الأفضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا ما هو الأفضل، فينبغي أن يقتدى به. لكن لا يقال لمن أسفر بها بأنه أخطأ، هو قد أدى الصلاة في وقتها، ولكنه أيضا ترك أخذ الفاضل وأخذ المفضول وترك الأفضل عند البعض، لكن عند الحنفية يرون أن الإسفار أفضل. قال: وعنه رحمه الله، وعنه أي وعن الإمام أحمد، قال: يراعى حال المأمومين، فإن أسفروا فالإسفار أفضل لما ذكرنا في العشاء. هذا شيء طيب أيضا، يعني أن يكون مثلا الناس، يعني يوجد في الحي الذي حوله من العمال الذين يمضون وقتا طويلا مثلا من الليل ممن يشتغلون بأعمال وربما يحتاجون إلى جزء من الراحة، فلو أعطاهم قدر راعى حالات فهذه مقبولة، ولكن الأصل أن الأفضل هو التغليس بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الصلاة بأول الوقت. ليس معنى هذا أيها الأخوة بمعنى قول المؤلف وتجب الصلاة بأول الوقت بأنها لا تجوز في وسط ولا في آخر، لا، يعني مراد المؤلف متى يبدأ وجوب الصلاة؟ بمجرد دخول وقت الصلاة. ما فائدة هذا الكلام؟ طيب لو صلىها في الوسط في الأخير، نعم أدى الواجب، لكن مراد المؤلف لو أنه مثلا دخل وقت الظهر ومضى قدر يمكن أن تصلى فيه الصلاة أو جزء منها، فحاضت امرأة، هل نطالبها بصلاة الظهر؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه مر بها وقت بإمكانها أن تؤدي الصلاة فيه، هذا هو مراده. إذن تجب الصلاة بأول وقتها، لأن وجوبها إنما يبدأ بدخول أول الوقت، هذا هو مراده. وليس معنى كلامه أنه يجب عليك بمجرد دخول الوقت أن تصلي، لا، لك أن تؤخر، لأن أوقات الصلوات موسعة. ولذلك الذين احتجوا لأن الحج ليس على الفور وهم الشافعي احتجوا بأوقات الصلوات، قاسوا، قالوا أليس وقت الصلاة موسع، وأن للإنسان أن يصلي الصلاة في أول وقتها وفي وسط وفي آخره؟ قال الجمهور نعم. قالوا إذن لماذا؟ العمر كله ظرف ووقت للإنسان يحج فيه. أجابوا بأن وقت الحج يختلف ماذا عن وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة محدد مقدر والغالب أن الإنسان يحيا فيه، لكن وقت الحج إنما هو مرة في العمر، فهل يضمن الإنسان أن يحيا إلى العام القادم؟ وربما أيضا لو حي ربما يصيبه مكروه مرض فيحول بينه وبين أداء الحج فيكون فرط في ذلك، إلى جانب الأدلة الكثيرة التي تذكر في محلها. ولا يحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج من العام التاسع إلى العاشر، لأنه أخر ذلك لسبب. نعم نعم، إذا دخل بها الوقت يعني ولم تصلي فإنها تطالب بذلك، تكون واجب عليها، هذا هو مراد المؤلف. أو إنسان مثلا دخل وقت الصلاة فجن ثم أفاق، يطالب أيضا بذلك. نعم. قال: وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها. لأن الأمر، الأصل في الأمر أنه يتعلق بأول الوقت، هذا هو الأصل. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا، أي وليقيموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا: فالأمر ينصرف إلى أوله. قال: والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر الأسباب. ما معنى ولأنه سبب الوجوب؟ أي سبب وجوب الصلاة دخول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة كان سببا. ما نقول لإنسان قبل زوال الشمس يجب عليك أن تصلي الظهر، لا، متى تجب عليه؟ إذا دخل وقتها، وكذلك العصر وبقية الصلوات. إذن المثل الذي ضربه المؤلف بمن يدركه الوقت ولا يصلي فيحصل مانع من الموانع يحول بينه وبين أداء الصلاة، مع أنه مر به قدر بإمكانه أن يؤدي الصلاة، فهذا يقضي تلك الصلاة. قال: ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر الأسباب ويستقر الوجوب بذلك. يستقر يعني يأتي، فيثبت عقيبه يعني عقبه يعني بعده. قال: فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمها القضاء. رأيتم، جاء بالمثل متأخرا، إذا رأيتم بأن المؤلف قصد هذا، فلو أنه دخل الوقت فلم تصل المرأة فباغتها عاجلها الحيض، لأنه قد يأتيها في أي لحظة لا تدري، ولا يلزم أن تكون عادتها مستقرة يعني تتعود أن يأتيها، لأن العادة كما عرفتم في الحيض درسناه بالتفصيل قد تتغير الحادة، إما تقدما أو تأخرا أو زيادة أو نقص، وربما أيضا تنقلب عليها العادة لسبب من الأسباب. إذن أدركها الوقت ولم تصلي، أو إنسان أدركه الوقت ثم زال عقله، يجب عليه إذا أفاق، لكن لو استمر مجنونا مرفوع عنه القلم فلا يطالب بماذا؟ بالقضاء. قال: لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. قال: وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان، أحدهما تجب. وهل تجب العصر بإدراك جزء من الظهر؟ يعني لو أن الحائض هذه التي أدركت جزءا من الظهر ثم حاضت، هل نطالبها بأن تصلي العصر أيضا؟ هذا قول مرجوح جدا، ولذلك قال فيه وجهان، لكنه نقل عن الإمام ربيع بن عبد الرحمن شيخ مالك أنه قال: زوال الشمس يعتبر وقتا للظهر والعصر، يعني مجرد أن تزول الشمس يعتبر أن هذا الوقت صالح للظهر والعصر. أما غيره من الأئمة فإنهم يرون أنه لا يجب على الحائض ولا على المجنون صلاة العصر، لأن الظهر تابعة للعصر وليست العصر تابعة للظهر في هذا الحكم. ولذلك قال وجها في المذهب، ولم يقل رواية، فهذه ليست رواية عن الإمام ولكنه تخريج في المذهب وهو قول الربيعة. قال فيه وجهان، أحدهما تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر، والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها. يعني التبع ما هو؟ الظهر تابع للعصر، لكن هنا العصر ليس تابعا للمغرب للظهر، لأن الظهر متقدمة، فلو أدرك قبل غروب الشمس قدرا يصلي الظهر أيضا أصحاب العظام، هذا هو مراده. لكن ما نعكس ونقول الذي أدرك جزءا من الظهر أيضا هذه الحال يجب عليه أيضا إذا ارتفعت حيضتها أو زال ماذا جنون المجنون بأنه يصلي العصر أبدا، لا، لأن الحائض تسقط عنها الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فكيف نطالبها بأداء صلاة لم يدخل وقتها بعد؟ وأما المجنون فأيضا كذلك، هو عندما دخل وقت العصر كان قد جن فهو غير مكلف، فلو قلنا يجب عليه القضاء لوضعنا القلم عليه، وهو خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث، صلى الله عليه وسلم.